Bismillah ve elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ittaba huda. Amma ba'du fe hada huvel meclisu el-thani vel işrun fi şerhi kitab umdetil ahkamil kubra lil hafizi Abdülgani ibn Abdülvahid el-Makdisi rahimahullahu teala. Ve kana hada meclisu fi leyletil khamis el-tasi'i vel işrin min cumad el-ula lil am el-tasi'i vel thalâsine ba'dil miyati el-rabiyati vel-elf. Kala rahimahullahu teala. باب مواضع الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. طيب اقرأ بعد ذلك حديث البراء بن عازب الذي هو في آخر الباب هذا لأنه يرتبط به حتى نشرح الحديثين. قال رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها, وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توضأوا منها, وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين, وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. أخرجه أبو داود وإسناده كلهم ثقات. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه, أما بعد, فهذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى في بيان المواضع التي تجوز فيها الصلاة والمواضع التي لا تجوز فيها الصلاة. والأصل أن الصلاة تجوز في كل مكان إلا ما استثناه الشارع. هذه قاعدة عامة, أن الأصل أن يصلي العبد في أي مكان إلا ما استثني فيما سوف يأتي بيانه إن شاء الله. طيب, وهذا الباب ليس له نظير في العمدة الصغرى, يعني هذا يعد من زيادات العمدة الكبرى على العمدة الصغرى, لأنه ليس على شرط العمدة الصغرى. وحديث أبي هريرة كما قرأناه صلوا في مرابض الغنم, والمرابض جمع مربض, وهو المكان الذي تأوي إليه الغنم. وتربض, تربض فيه أي تجلس فيه, وهذا من باب ربض, يربض إذا لازم المكان والتصق فيه أو به. والغنم يشمل الضأن والماعز, هذا جنس الغنم, الضأن والماعز. وأما أعطان الإبل فهي جمع عطن, وهو مبارك الإبل حول مصدر المياه الذي تشرب منه نحو البئر. فإذا بركت أو إذا إذا استقرت الإبل أي بركت عند موطن الماء, فهذا الموطن حول الماء يسمى بأعطان الإبل, جمع عطن. طيب, ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين مرابض الغنم وبين أعطان الإبل. وقد ثبت في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره لما قدم المدينة كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبني المسجد, قبل أن يبني مسجده. نعم. وهذا الحديث وحديث أبي هريرة هو كما قال المصنف أخرجه الترمذي وحديث صحيح كما حكم عليه الترمذي فقال حديث حسن صحيح. والحديث الثاني الذي قرأناه هو حديث عن البراء بن عازب عند أبي داود وأيضا حديث صحيح. وأصل هذين الحديثين عند الإمام مسلم من حديث جابر ابن سمرة بالمعنى نفسه، فهذا الحديث أخرجه أيضا بنحوه الإمام مسلم من حديث جابر ابن سمرة. وهذه من يعني من المواطن التي نقف عندها، يعني أن المصنف يعني لماذا لم يورد حديث جابر ابن سمرة عند مسلم هو الأولى، لأن صحيح مسلم يقدم عليه على الترمذي وعلى أبي داود، فهذا مما قد يستدرك عليه. نعم. ولكن يعني الذي يعنينا أن الأحاديث هذه صحيحة، وهي دليل واضح على عدم جواز الصلاة في أعطان الإبل. وفي حديث البراء بن عازب بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في النهي عن الصلاة في مبارك الإبل، ليست العلة النجاسة، بدليل أن الإبل يعني قد أحل النبي صلى الله عليه وسلم أبوالها أن تشرب، فكيف تكون نجسة؟ ليست نجسة، بل يشرب بولها ويشرب حليبها لطلب الشفاء، ولكنه بين العلة أنها من الشياطين. يعني اختلف في يعني هذه العبارة، هل يعني المقصود بها أن الإبل يعني من جنس الشياطين، لكن الظاهر لا وليس كذلك، إنما يقال إنها يعني تشبه عليه الشياطين من جهة الصفة وليس من جهة الخلقة. نعم، لأنها إذا ثارت لم يقف عند ثورتها حد، وكم قتلت من أصحابها. وهذا معروف عند الأعراب، عند البدو، قد تقتل صاحبها. إذا غضبت فتقتل صاحبها. ومن يعني سمتها أنها تخزن، يعني إذا أذاها صاحبها لا تتعرض له سنة سنتين ثلاث، ثم إذا تحينت الفرصة تنتقم. ليس كذلك يا علي؟ والعلي في حوادث كثيرة تشهد بذلك. قريبا كان بلغني هذا أن عندكم في الجبل، قريب والدتي قتلته في كمرة. الله أكبر، الله أكبر. سبحان الله، جيرانه ليست له، سبحان الله. مرة في الشتاء وردت ترتع في الطريق، فأراد أن يبعثها إلى يعني يحوشها إلى مكانها، أن يرجع إلى مكانها. في الحوش ورمته في الوادي. الله الله أكبر، الله أكبر. الناس الذين أتوا وجدوا سيارة، سبحانك. فهذه حادثة قريبة من شدتها أنها أمسكت بالرجل وألقته في الوادي، فصدق النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الشياطين، أي في هذه الثورة وهذه الشدة. فهذا تشبيه في الصفة وليس في الخلق. طبعا هي لم تخلق من النار، الشياطين خلقت من النار، أما الإبل يعني على الظاهرية خلقت من جنس الأرض، من الطين، كما هو حال الحيوانات الأعجمية جميعا. فالخلاصة أن النهي هنا عن الصلاة في مبارك الإبل هو لهذه العلة المذكورة. لا، وقد يقال إنه كأنه أيضا يعني خشية النبي صلى الله عليه وسلم على من يصلي فيها أن يصاب بأذى، إنه قد تتعرض له حال الصلاة. هذه حكمة بلا شك عالية من الشارع. نعم. ونستفيد أيضا من حديث البراء أنه صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصلاة في مرابط الغنم فيها بركة، صلوا فيها فإنها بركة، فهذا مما يعني يضاف إلى المواطن التي جعل الشارع البركة فيها، لأن البركة إما أن تكون في الزمان أو في المكان، فهناك أماكن جعل الشارع البركة فيها، منها مرابط الغنم أي الضأن والماعز. وسبحان الله، يعني البعض قد بعض الناس خاصة في زماننا أو من أصحاب كما قال الرفاهية يأنفون من إيه؟ من رائحة إيه؟ الضأن أو من لحم الضأن، وسبحان الله فهو فيه البركة، يعني يصلى في مربده ولحمه من أفضل اللحم، ولا يعني لا يتسبب في الإصابة بالأمراض بخلاف لحوم الإيه؟ العجول أو جنس العجل والبقر والجاموس، فهو يكون أكثر عرضة للمرض إن أكله، أي يعني سواء كان رجلا أم امرأة. أما للغنم فهي لحمها يعني قد يكون فيه شفاء، ومرابضها فيها بركة، والصلاة فيها جائزة، رغم هذا تجد الناس على العكس يفضلون لحم العجل أو الجاموس ويأنفون من رائحة المربض الضأن أو الغنم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل البركة فيه، قال صلوا فيها فإنها بركة. فلذلك العبرة ليس بما يعني يراه الناس، إنما العبرة بالكتاب والسنة. طيب تفضل. انتهينا من هذه النقطة. طيب قبل أن ننتقل الحديث الذي يليه نذكر فائدة تتعلق بالوضوء، أي الوضوء من لحوم الإبل، ولعلنا ذكرنا هذا قبل هذا في مجالس مؤملة، إن الوضوء من لحوم الإبل هذا واجب لهذا الحديث، تعرضنا له في نواقض الوضوء كتاب الطهارة. طب يعني نذكرها سريعا، أن من مفردات مذهب الإمام أحمد التي تفرد بها عن الأئمة الثلاثة أنه قال بوجوب الوضوء من لحوم الإبل، والجمهور أي الشافعي ومالك وأبو حنيفة على عدم الوضوء من لحوم الإبل، والنووي وإن كان يميل إلى مذهب الشافعي فأغلب اختياراته خاصة في شرحه على مسلم وفي كتبه التي صنفت في فقه الشافعية خالف الشافعية في هذه المسألة، وأخذ بقول أحمد وانتصر له، وهذا من إنصاف النووي. نعم رحمه الله. طيب وهنا أيضا فائدة ذكرها الخطابي في معالم السنن، حيث قال معلوم أن في لحوم الإبل من الحرارة وشدة الزهومة ما ليس في لحوم الغنم، فكان معنى الأمر بالوضوء منه منصرفا إلى غسل اليد لوجود سببه دون الوضوء الذي هو من أجل رفع الحدث لعدم سببه، فكأن الخطابية يرى أن الوضوء هنا المأمور به في الحديث ليس الوضوء الشرعي، إنما هو الوضوء بمعنى التنظيف فقط، تنظيف اليد. قال لأن لحم الإبل فيه كما قال زهوم أو دسم أكثر من لحوم الغنم كما يرى، فلهذا أمر الشارع بالتنظف منه، لكن هذا يعني ليس ظاهر الحديث، لذلك لذلك كما قال ابن حبان في الصحيح أراد الوضوء المفروض للصلاة دون غسل اليدين، ولو كان ذلك غسل اليدين من الغمر لاستوى فيه لحوم الإبل والغنم جميعا، لأن أيضا كذلك لحم الضأن فيه كذلك في شيء من الزهومة، شيء من إيه من الـ من الـ من الـ الدسم أو السمن. فيعني الأصل أن يحمل الوضوء هنا عليه على المعنى الشرعي وليس على المعنى اللغوي. نعم. طيب تفضل. قال رحمه الله: عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. أخرجه الترمذي وقال: رواه عبد العزيز بن محمد بن عمرو كذلك، وخالفه الثوري وحماد بن سلمة ومحمد بن إسحاق فرواه عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. طيب، هذا الحديث كما هو ظاهر من كلام المصنف هناك من حكم عليه بالإرسال وبالتالي ضعفه، وهناك من حكم عليه بأنه موصول وبالتالي صححه. والمحدث مصر العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى بحث قوي في إثبات صحة هذا الحديث، وأن الراجح فيه الوصل وليس الإرسال كما في تحقيقه على الجامع للترمذي، ولا بأس أن نقرأ شيئا منه يعني إتماما للفائدة. فكما نعم قال العلامة أحمد شاكر نعم رحمه الله نعم تعليقا على كلام الترمذي الذي قرأناه، وخلاصة القول في هذا الحديث نعم أن الترمذي يحكم عليه بالاضطراب من جهة إسناده ويعلله من جهة متنه بالحديث الآخر الصحيح: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أما هذا التعليل فإنه غير جيد، لأن الخاص وهو حديث أبي سعيد مقدم على العام ولا ينافيه نعم، بل يدل على إرادة استثناء المقبرة والحمام. نعم، وهذا بلا شك تعليل جيد من الشيخ أحمد شاكر. فهنا لا يقال إن هناك تعارضا بين الحديثين، إنما هذا من باب العام والخاص الذي استثني به من العام. وأما الإسناد فإن قد اختلف فيه، فرواه بعضهم عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا كما نقل المصنف. نحن هنا هذا الحديث جاء من طريق عمرو بن يحيى المازني عن أبيه، واختلف هل أبوه رواه عن أبي سعيد مرفوعا أم رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، وهنا يكون هناك إرسال، لأن أبا عمرو بن يحيى لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فهنا بلا شك يكون مرسلا. نعم. فقال الشيخ أحمد شاكر: وهو بعضهم عن عمرو عن أبي عن أبي سعيد عن النبي موصولا. فأراد الترمذي أن يشير إلى بعض هذه الأسانيد نعم حكم أنه مضطرب لهذا. ثم قال: ورواه ابن حزم في المحلى من طريق حماد بن سلمة وعبد الواحد بن زياد كلاهما عن عمرو بن يحيى موصولا. يكون عندنا هنا اثنان وصلاه، حماد بن سلمة وعبد الواحد بن زياد وكلاهما ثقة. طيب، ثم أشار إلى رواية سفيان بن عيينة عن عمرو مرسلا، ورواه أيضا البيهقي من طريق يزيد بن هارون من طريق يزيد بن هارون عن الثوري أي سفيان موصولا. ثم قال أي البيهقي: حديث الثوري مرسل وقد روي موصولا وليس بشيء، وحديث حماد بن سلمة موصول وقد تابعه على وصله عبد الواحد بن زياد والدراوردي، يعني عبد العزيز ابن محمد الذي هو في إسناد الترمذي، هنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي وصلاه هو وحماد بن سلمة وعبد الواحد بن زياد الثلاثة. طيب، ثم تساءل الشيخ أحمد شاكر: ولا أدري كيف يزعم الترمذي ثم البيهقي أن الثوري رواه مرسلا في حين أن روايته موصولة أيضا، ثم الذي وصله عن الثوري هو يزيد بن هارون وحجة حافظ، وأنا لم أجده مرسلا من رواية الثوري، إنما رأيته كذلك من رواية سفيان بن عيينة، فلعله اشتبه عليهم سفيان بسفيان. هنا كم ترك الأول للآخر، قد يستدرك الآخر على الأول. وهذا يعني يؤكد لنا أن التقليد ليس سبيل العلماء. وانظروا إلى هذا العالم المحقق كيف استدرك عليه على أئمة عظام سبقوه بعدة قرون، وبين وهما قد وقع فيه بعضهم أو أحدهم. وهذا المثال قد يستدل به في الرد على المليبارية العصرية الذين كأنهم أرادوا أن يغلقوا باب الاجتهاد في التعليل والتصحيح والتضعيف على المتقدمين فقط، ويعتبرون أن كل ما قاله المتقدمون كأنه يعني وحي لا يجوز الحياد عنه، وهذا غلو. نعم، المتقدمون بلا شك بغض النظر عن مسألة التفرقة أو الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين عليه على ما قاله المليبارية، أن المتقدمين بلا شك أي الأئمة القدامى في القرون الثلاثة الأولى خاصة بلا شك هم لهم السبق، لأنهم عاصروا الرواة، هم الذين جمعوا الروايات، هم الذين عرفوا الطرق وعرفوا العلل بلا شك. يعني احنا ما نتكلم في هذا، ولكن قد يهم أحدهم، قد يقف على طريق ولا يقف على طريق آخر. يعني أبو حاتم وهو من هو في علم العلل، محمد بن إدريس الرازي رحمه الله، قد يذكر يعني علة في حديث كما في كتاب العلل لابنه، ثم يأتي من يأتي من العلماء بعده فيبين أن الطريقة هذه معلة، ولكن له طريق أخرى يصح بها الحديث. هذا لا يعني أن أبا حاتم قد أحاط علما بكل طرق الحديث. فالشاهد أن أحمد شاكر هو من المتأخرين، قد استدرك على هؤلاء الأئمة السابقين أن سفيان الثوري هنا يعني كما أخرج هذا البيهقي رواه موصولا، والذي رواه عنه بالوصل إمام حافظ يزيد بن هارون، يعني من جبال الحفظ، فكيف يعني تعل رواية سفيان؟ فبلا شك متابعة سفيان الثوري لحماد بن سلمة وعبد الواحد بن زياد مع عبد العزيز بن محمد الدراوردي، هذه كلها تؤكد وصل الحديث، أن هؤلاء الحفاظ أو أن هؤلاء الثقات هم منهم حفاظ قد رووا الحديث موصولا بلا شك. نعم. طيب، ثم قال: ثم ماذا يضر في إسناد الحديث أن يرسله الثوري أو ابن عيينة إذا كان مرويا بأسانيد أخرى صحاح موصولة؟ المفهوم في مثل هذا أن يكون المرسل شاهدا للمسند ومؤيدا له. وقد ورد من طريق أخرى ترفع الشك، وهذا به يحسم أحمد شاكر المسألة. حيث قال وقد ورد من طريق أخرى ترفع الشك وتؤيد من رواه موصولا وهي في المستدرك للحاكم من طريق بشر بن المفضل قال حدثنا عمارة ابن غزية عن يحيى ابن عمارة ابن عمارة الأنصاري وهو والد عمرو بن يحيى روي الحديث هنا في هذه الطريق عن أبي سعيد الخدري مرفوعا فيكون هنا عمارة ابن غزية متابعا لمن العمر بن يحيى ولد يحيى ابن عمارة ولذلك قال الحاكم بعد أن رواه بهذه الطريق ومن طريق عبد الواحد بن زياد والدراوردي كلهم عن عمرو عن أبيه هذه الأسانيد كلها صحيحة على شرط البخاري ومسلم ووافقه الذهبي قال أحمد شاكر وقد صدق وهذا يبين لنا علو كعب أحمد شاكر رحمه الله تعالى في هذا الباب في باب التصحيح والتضعيف وفي باب التعليل وليس كما قد يظن البعض أنه يعني يتساهل أحيانا في مواطن قد يستدرك عليه لكن هذا لا ينقص من قدر علمه في هذا الباب فهو بلا شك آخر محدثي الديار المصرية ما أتى بعده مثله حتى الآن في قوة التصحيح والتعليل والتضعيف أي في يعني علم الحديث عالم فذ لم يأتي مثله في أهل مصر حتى الآن رحمة الله عليه وجمعنا الله به في جنة النعيم. طيب فهنا هذا الحديث بعد أن أثبتنا صحته بلا شك ولقد استفدت فيه من باب التدريب لكم ومن باب أننا في هذا المجلس يعني نراعي التوازن بين المسائل الحديثية والفقهية لأننا نشرح كتاب حديث ليس كتاب فقه فنحن يعني نجعل المجلس بين الفوائد الحديثية والفوائد الفقهية وأما عن عن المستفاد من حكم الحديث فكما قال الصنعاني في سبل السلام أنا أنقل كلام للشوكاني أولا قبل الصنعان كما نقل الشوكاني في نيل الأوطار في بيان معنى المقبرة قال مثلثة الباء مفتوحة الميم وقد تكسر الميم ما معنى مثلثة الباء يعني الباء تقرأ على أوجه الثلاثة قد تكون مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة فيقال مقبرة مقبرة مقبرة والميم تفتح وتكسر يقال مقبرة ومقبرة كلاهما صحيح من جهة اللغة قال وهي المحل الذي يدفن فيه الموتى والحديث يدل على المنع من الصلاة في المقبرة والحمام وقد اختلف الناس في ذلك أما المقبرة فذهب أحمد إلى تحريم الصلاة في المقبرة ولم يفرق بين المنبوشة وغيرها ولا بين أن يفرش عليها شيئا يقيه من النجاسة أم لا ولا بين أن يكون في القبور أو في مكان منفرد عنها كالبيت وإلى ذلك ذهبت الظاهرية ولم يفرقوا بين مقابر المسلمين والكفار وعلى هذا القول تكون الصلاة في أي مقبرة حرام سواء كانت مقبرة كفار أم مقبرة مسلمين قال ابن حزم وبه يقول طوائف من السلف فحكي عن خمسة من الصحابة النهي عن ذلك فهذا قول جمهور الصحابة. طيب ثم قال وذهب الشافعي إلى الفرق بين المقبرة المنبوشة وغيرها فقال إذا كانت مختلطة بلحم الموتى وصديدهم وما يخرج منهم لم تجز الصلاة فيها للنجاسة، فإن صلى رجل في مكان طاهر منها أجزأته. يعني علق الشافعي هنا الأمر بظهور النجاسة في المقبرة. ثم قال وذهب مالك إلى جواز الصلاة في المقبرة وعدم الكراهة على الإطلاق، قال والأحاديث ترد عليه. فقول مالك بلا شك يعني ليس صوابا، والدليل مع أحمد مع أحمد ومن يعني جرى مجراه. قال الشوكاني وأما الحمام فذهب أحمد إلى عدم صحة الصلاة فيه، ومن صلى فيه أعاد أبدا. ثم نقل الشوكاني كلام ابن حزم في المحلى ولا تحل الصلاة في حمام سواء ذلك في مبدأ بابه إلى جميع حدوده ولا على سطحه وسقف مستوقده وأعالي حيطانه خربا كان أو قائما. فإن سقط من بناء شيء يسقط عنه اسم حمام جازت الصلاة في أرضه حينئذ. يعني اعتبر ابن حزم أن الصلاة في الحمام لا تجوز بأي حال. طبعا الحمامات عند العرب ليست هي التي نحن تعرفنا عليها في زماننا، فالحمام عند العرب يطلق على المكان الذي يغتسل فيه ليس الذي تقضى فيه الحاجة، وهذا العلم ما زال موجودا عند العرب في بعض البلاد يطلقون الحمام عليه على المكان الاغتسال فقط. المغرب عندهم هكذا، في المغرب هكذا، وفي مصر حتى في مصر ما زالت هناك الحمامات العامة موجودة حتى الآن التي يغتسل فيها. لكن لما دخلت البيوت فوضعوا مكان قضاء الحاجة مع مكان الاغتسال، وهذا من عادات الإفرنج التي دخلت على المسلمين، لم يكن من عادة المسلمين أن يجعلوا مكان قضاء الحاجة مع مكان الاغتسال، لكن للأسف ابتلينا بذلك يعني. فالمقصود بالحمام هنا الذي يغتسل فيه وليس الذي تقضى فيه الحاجة، مع المكان الذي تقضى فيه الحاجة أو يعني الذي فيه موطن نجاسة هذا لا خلاف في أنه لا يصلى في مكان نجاسة. ولكن قد يقول قائل أن هذه الحمامات الحديثة في البيوت في بعض البيوت إذا كانت كما قال يعني على أعلى درجات النظافة كما هو الحال مثلا في حمامات الفنادق هذه مثلا، والأرض طاهرة ما فيها أي أثر للنجاسة، فهنا قد يعني يقال القول بالكراهة، لكن لا يقاس هذا عليه على ما فيه النجاسة الظاهرة. يعني هناك حمامات الآن قد تكون يعني في النظافة والطهارة أكثر من أماكن أخرى، ولكن ظاهر الحديث يدل على عدم جواز الصلاة في الحمام مطلقا، لأن يعني النجاسة هي يعني الأصل أو الغالبة في هذه الأماكن. وكما نقل الشوكاني عن أحمد أن الصلاة إن صليت في الحمام تعاد أبدا. وذكر شيخ الإسلام في شرح العمدة عمدة الفقه أنه قال وأما الحمام فقال أصحابنا لا فرق بين المغتسل الذي يتعرى الناس فيه ويغتسلون فيه من الوسطاني والجواني وبين المسلخ والموضع الذي توضع فيه الثياب، بل كل ما دخل في مسمى الحمام لا يصلى فيه، ويدخل في ذلك كل ما أغلق عليه بابه. وأيضا ذهب الشيخ الإسلام إلى عموم القول بعدم الصلاة في الحمامات. وانتصر الشوكاني لقول من قال بأن أحاديث المقبرة والحمام مخصصة لذلك العموم، يقصد العموم الذي أشار إليه الجمهور، حيث قال ذهب الجمهور إلى صحة الصلاة في الحمام مع الطهارة وتكون مكروهة، وتمسك بعمومات نحو حديث أينما أدركت الصلاة فصلي، وحملوا النهي على حمام متنجس. فقال الشوكاني الحق ما قاله الأولون، لأن أحاديث المقبرة والحمام مخصصة لذلك العموم، وحكمة المنع من الصلاة في المقبرة قيل يوم تحت المصلى من النجاسة، وقيل الحرمة الموتى، وحكمة المنع من الصلاة في الحمام أنه يكثر فيه النجاسات، وقيل إنه مأوى الشيطان. نعم، كم بقي؟ طيب اقرأ الحديث المتبقي حتى يعني ننهي لي الباب. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وظهر بيت الله. أخرجه الترمذي وابن ماجة، وقال رواه زيد بن جبيرة عن داود بن محصن عن داود بن حسين عن نافع عن ابن عمر، وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه، ورواه عبد الله بن عمر العمري عن نافع وقد تكلم فيه بعض أهل العلم. طيب، هذا الحديث كما أشار المصنف يعني في بعض رواياته ضعف. ويعني وهو على ما قال هو حديث ضعيف، وقد ضعفه الترمذي كما هو ظاهر، ولكن يشهد لبعضه ما جاء في الحديث السابق فيما يتعلق بالحمام والمقبرة، فهذا صح من حديث أبي سعيد كما بينا. وأيضا هناك يعني كما قال الصنعاني في سبل السلام نقلا عن البخاري أنه قال في جبيرة أنه قال في زيد ابن جبيرة أنه متروك. طيب نعم، نعم، جبيرة بفتح الجيم وكسر الموحدة. وقال الصنعاني في بيان معنى المجزرة هي محل جزر الأنعام، وقارعة الطريق ما تقرعه الأقدام بالمرور عليها، ومعاطن تقدم الكلام فيها. نعم، ويعني كما ذكرنا أن هناك ما يشهد لبعض هذه الأماكن منها المقبرة والحمام، وكذلك معاطن الإبل قد تقدم الكلام على أنها أيضا لا يصلى فيها، لكن بقي المواطن الأخرى لم يدل الدليل على ذلك إلا ما جاء في الأدلة العامة نحو المزبلة أو المجزرة، لأنها مواطن نجاسة فيكون الحكم فيها تبعا للأدلة العامة. طيب، وأيضا ذكر الشوكاني هنا فائدة فيما يتعلق بالصلاة في المقبرة، قال فلا تصح فيها الصلاة وظاهره سواء كان على القبر أو بين القبور، وسواء كان قبر مؤمن أو كافر. فالمؤمن تكرمة له والكافر بعدا من خبثه. الصنعاني، نعم الصنعاني، قلت شوكاني، لا الصنعاني، معذرة هذا سبق لسان مني، الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام والذي قال هذا في النقل السابق. طيب، وبعدها نكون انتهينا من هذا الباب، وإن شاء الله نشرع في المجلس القادم في الباب الذي يليه، متى يؤمر الصبي بالصلاة. في أسئلة؟ لا، ما في. طيب خلاص، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.